بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة بمدينة إيلورين ببلاد نيجيريا، يسعدهم تقديم الشيخ أبو فيصل يوسف الماروني حفظه الله ورعاه من بلاد المغرب الحبيب في محاضرة بعنوان الدرر من أخلاق الصحابة في الآيات القرآنية، وهذا في يوم الخميس 19 من شعبان 1445 هجري الموافق 29 من فبراير 2024 ميلادي. فليتفضل. مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه لعقد هذا اللقاء عن بعد من خلال هذه الوسائل، وسائل التواصل، في كلمة موجهة لإخواننا ببلاد نيجيريا في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة العلامة عبيد الجابري رحمه الله تعالى ونور له في قبره ورفع درجاته. هذه الدورة الموسومة بنهضة الأمة بالتوحيد السليم والمنهج النبوي المستقيم، فجزى الله خيرا من كان سببا في عقد هذه الدورة العلمية المباركة، وعلى رأسهم المشايخ الفضلاء المحاضرين الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، والشيخ عبد الغني عويسات، والشيخ سالم بامحرز، والشيخ عبد الحكيم دهاس، وطارق درمان، وسعد النايف، وموفق الجبوري، ونديم بن زياد النجار، والشيخ زهير المرزوقي، وغيرهم من المشاركين إن فاتني أحدهم. فجزى الله خيرا الجميع وجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم. والشكر موصول كذلك للإخوة المنظمين والمشايخ المترجمين وكافة الحاضرين والمتابعين. أيها الكرام، لا شك أن الأخلاق الفاضلة ثمرة طيبة من ثمرات التوحيد السليم واتباع المنهج النبوي المستقيم، ولذلك حث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التمسك بهذه الأخلاق والدعوة إليها، لما لها من أثر طيب في نشر الدعوة الإسلامية وتماسك أصحابها واجتماعهم وتآلفهم وتعاونهم. طيب، والقصد من التذكير بهذه الأخلاق أيها الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، هو مجاهدة النفس وترويضها على التأدب والالتزام بها، وهذا مما ينبغي التواصي به والتذكير به لما له من الآثار الطيبة على الفرد والمجتمع. ولا شك أن أخلاق الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يصعب أن نأتي عليها في مثل هذا المجلس، ولكن القصد أن نذكر ببعض الآيات القرآنية والتي تضمنت بعض أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعمل على اتباعهم والتمسك بأخلاقهم. والنصوص يعني الواردة في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالأخلاق وبيان عظيم أجرها عند الله سبحانه وتعالى هي نصوص كثيرة، ولذلك سندخل في صلب الموضوع مباشرة، ونبدأ بأول آية هي قول ربنا سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تضمنت مجموعة من الأخلاق، ومن هذه الأخلاق أولا خلق التضحية في سبيل الله، فقد ضحى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وديارهم نصرة لدين الله تبارك وتعالى. وهذه التضحية هي من دلائل صدق الإيمان وإيثار الدار الآخرة على الدار الفانية الدنيا. ومما جاء في تفسير هذه الآية، أو عفوا مما جاء في تضحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما نقله أصحاب السيرة والإمام أحمد رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة، وابن حبان في صحيحه، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث أنه حديث صحيح، وهو أن صهيبا رضي الله عنه حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا: نعم. فقال: أشهدكم أني قد جعلت لهم مالي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وهذا نموذج فقط، وإلا فإن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا بدينهم وتركوا خلفهم ديارهم وأموالهم، كل ذلك حفاظا على توحيد ربهم ونصرة لدينهم ولرسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية كذلك تضمنت الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال، فقول الله جل وعلا: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني كان قصدهم بهذه الهجرة وتركهم لديارهم إنما هو ما عند الله سبحانه وتعالى، يريدون الدار الآخرة ويريدون رضا الله سبحانه وتعالى، وينصرون الله ورسوله، ينصرون شريعة الله جل وعلا وينصرون نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر يعني إخلاص الصحابة لله جل وعلا فيه نصوص كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شهد الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم ما يقصدون بتدينهم لله جل وعلا إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا أهل إخلاص لله جل وعلا، ولذلك رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأعلى شأنهم ومقامهم عنده سبحانه وتعالى. وتذكروا أيها الكرام، تذكروا أيها الأحباب، أيها المستمعون، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا لا يراد به وجهه، أو أشرك فيه أو أشرك فيه معه غيره. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري أو معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا لا يبارك ولا يقبل عملا فيه شرك، فيه رياء، فيه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، والآية كذلك تتضمن خلقا عظيما، وهو حب المؤمنين. يقول الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والمحبة بين المؤمنين هذا من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعوذ في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في الصحيحين. فعلينا أيها الكرام أن نبذل أسباب المحبة بين المؤمنين، من الدعاء لهم بظهر الغيب ومساعدتهم وتفقدهم والتبسم في وجوههم والصفح عنهم وغير ذلك مما هو من حسن الأدب في التعامل بين المسلمين. طيب، ومن الأخلاق التي تضمنتها الآية الإيثار والكرم والبعد عن الشح والبخل. يقول الله جل وعلا: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فنزل فيهما قول الله سبحانه وتعالى: ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومما نقلته السنة عن كرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم لإخوانهم الفقراء الذين قدموا من مكة إلى المدينة، ما رواه البخاري وغيره أنه لما قدم المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع. قال لعبد الرحمن إني، يعني سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. فلما انقلب أو فمن انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني كلمة استغراب. قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. فهذه من أخلاق المسلمين أيها الكرام، وكرمهم وإيثارهم لإخوانهم ومساعدتهم خاصة عند الضيق والحاجة. والأمثلة كثيرة من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في القرآن الكريم هو خلق الرحمة فيما بينهم، والتذلل لله تبارك وتعالى، وكثرة العبادة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآية فيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا رحماء بينهم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا بد أن نحرص على التحلي بخلق الرحمة فيما بيننا. وهذه الشريعة إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة بالناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للناس. كذلك ينبغي أن نكون أيها الكرام، أن نكون من أسباب الرحمة بالناس وإيصال الخير لهم والنفع لهم، وكما كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلق العفو والصفح وسرعة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حين حلف ألا ينفع مصطح ابن أثاثة أو أثاثة، بعدما قال في عائشة ما قال. لكن لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل، يعني لا يحلف أهل الفضل منكم والسعة ممن وسع الله عليهم أن يصلوا ذوي القربى وأن يصلوا المساكين وأن يصلوا المحتاجين في سبيل الله عز وجل، وإن بدر منهم الخطأ، وإن بدر منهم ما يقتضي في الأصل أن يقطع عنه هذا المعروف، لكن الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو والصفح، فقال سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. فأرجع إلى مصطح ما كان يصله به من النفقة، كل ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وتحليا بخلق العفو. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام قيم في إعلام الموقعين، ومضمونه أو يقول رحمه الله تعالى: ولذلك يعني هذا لما قال الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر: بلى إنا نحب يا ربنا أن يغفر لنا. فالجزاء من جنس العمل، يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أقال نادما أقاله الله عترته يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن ضار مسلما ضار الله به. ومن شاق شاق الله عليه. ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه أو يحب نصرته فيه. ومن سمح سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعى عليه، ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه. وهكذا يقول رحمه الله تعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن المؤمن يحرص أن يعامل إخوانه المؤمنين بما يحب أن يعامله به الله سبحانه وتعالى. طيب، والخلق الأخير إن شاء الله الذي نريده في هذه الكلمة وهو المتضمن في قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. والأحاديث في جود وكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والآيات الواردة في ذلك كثيرة أيها الكرام. وهذا من الأخلاق البارزة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن اقتفى أثرهم. وحتى لا أطيل عليكم وعلى الإخوة المستمعين، فأذكر في نهاية هذه الكلمة أن الأخلاق الحسنة هي من ثمار التوحيد لله تبارك وتعالى، ومن علامات وأمارات صفاء النفوس وسلامة الصدور والقلوب. فالواجب أيها الكرام أن نتحلى بهذه الأخلاق، فإنها تساعد على تآلف المسلمين وتقوية الأواصر بينهم وتعاونهم على الخير، وتساعدهم على نشر دعوتهم عند من يخالفهم. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار. والأخلاق الحسنة خير معين للإنسان على نشر دعوته وقبول الناس لكلامه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، وأقربهم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم. وهذا الدين أيها الكرام يحتاج منا أن نضحي بما نستطيع خدمة لدين الله تبارك وتعالى، ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما ينبغي أن نربي عليه أنفسنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل كما يسر هذا اللقاء وإن كان عن بعد، نسأله عز وجل أن يجمعنا في الجنة وفي الأخرى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.